بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتبة وتسجيلات الماجد تحييكم ويسرها أن تقدم لكم إصدارها السابع بعنوان الصمود، سائلين الله أن يحوز على إعجابكم وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، ويسبق الفوز بالنصر الإعداد له والرباط. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إيمان وتوكل وإعداد ورباط، يأتي النصر بإذن الله. أماماً أماماً أماماً جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. أماماً أماماً أماماً جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. فنحن جنود لنا غاية، إلى الله قمنا لنشر الهدى. وأنا على الحق نمشي به، جنودا لقدواتنا المفتدى. فنحن جنود لنا غاية، إلى الله قمنا لنشر الهدى. وأنا على الحق نمشي به، جنودا لقدواتنا المفتدى. الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. يا دين رب السماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفعك، سنمشي إلى الكفر في أرضه، ندك الضلال لكي نمنعك. فيا دين رب السماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفعك، سنمشي إلى الكفر في أرضه، ندك الضلال لكي نمنعك. أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. نذيق المنايا بأسيافنا، نذيق العدو لضى بأسنا. فنحن نرى المجد يرنو لنا، خلال السيوف وطان القنا. صروف المنايا بأسيافنا، نذيق العدو لضى بأسنا. فنحن نرى المجد يرنو لنا، خلال السيوف وطان القنا.

فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجو دماء الشهداء نجوما في السماء تنير للدروب فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجو بالسهل والبوادي لتحيا بلادي حبيبة السماء دماء الشهداء نجوما في السماء تنير للدروب فهيا للإباء بمنهج الفداء. يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيدا رفع الله به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد يا شهيدا رفع الله به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد هاديا للركب رمزا للفداء يا شهيد سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد هاديا للركب رمزا للفداء يا شهيد ما نسينا ما نسينا ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد يا شهيد غالك الحقد بليل الحالكين يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد كالحقد بليل الحالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد ناسي الفجار في نشواتهم يا شهيد أن نور الله لا لن يخمد يا شهيد ناسي الفجار في نشواتهم يا شهيد أن نور الله لا لن يخمد يا شهيد يا شهيد يا شهيد أم تراهم غاشيت أبصارهم يا شهيد آفل البدر هلالا ولدا يا شهيد أم تراهم غاشيت أبصارهم يا شهيد آفل البدر هلالا ولدا يا شهيد سيدا عشت على أرض الورى يا شهيد مطمئن النفس لبيت النداء يا شهيد سيدا عشت على أرض الورى يا شهيد مطمئن النفس لبيت النداء يا شهيد سيدا عشت على أرض الورى يا شهيد مطمئن النفس لبيت النداء يا شهيد يا شهيد يا شهيد سائل التاريخ عنا هل رأى خنعا في زحفنا سائل التاريخ سائل التاريخ عنا هل رأى خنعا في زحفنا أو أدعيا كم زرعناه رصاصا وحصاه وسقيناه دموعا دموعا ودماء. يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام. يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام. يا إخوة دربي يا جند لن يرهبنا يوما وغد، يا إخوة دربي يا جند لن يرهبنا يوما وغد، يا إخوة دربي يا جند لن يرهبنا يوما وغد. وحسام الحق سيقطعه وحسام الحق له عهد، وحسام الحق سيقطعه وحسام الحق له عهد، فحسام الحق سيقطعه وحسام الحق له عهد. سيحطم كل الأصنام، سيحطم كل الأصنام. يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام. دستور منهجه الحق آي من سور علوية، دستور منهجه الحق آي من سور علوية، دستور منهجه الحق آي من سور علوية. الناس فيه سواسية كالمشط رعات ورعية، الناس فيه سواسية كالمشط رعات ورعية، الناس فيه سواسية كالمشط رعات ورعية. الدولة دولة إسلام، فالدولة دولة إسلام. يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام. رايات الدين قد نشرت رايات الشرك مطوية، رايات الدين قد نشرت رايات الشرك مطوية، رايات الدين قد نشرت رايات الشرك مطوية. رايات الشرق والغرب قد دكت فامست منسية، رايات الشرق والغرب قد دكت فامست منسية، رايات الشرق والغرب قد دكت فامست منسية. فسيعلو صوت الإسلام، فسيعلو صوت الإسلام. يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام. إنا أقسمنا أن نحدو ركب الهامات العلوية، إنا أقسمنا أن نحدو ركب الهامات العلوية، إنا أقسمنا أن نحدو ركب الهامات العلوية. كي نفني زيف الأوغاد هجن الأفكار الغربية، كي نفني زيف الأوغاد هجن الأفكار الغربية، كي نفني زيف الأوغاد هجن الأفكار الغربية. ونبدد كل الأوهام، ونبدد كل الأوهام. يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام. يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيسطع في بلدي، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام، وستشرق شمس الإسلام. دعوة للفلاح في انبثاق الصباح، دعوة للفلاح في انبثاق الصباح، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، ونداء الكفاح في الربا والبطاح، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود. سائل الأنجما كيف ضاع الحما، سائل الأنجما كيف ضاع الحما، فاشربوا العلقما أو نرى المسلما فوق هام الوجود، فاشربوا العلقما أو نرى المسلما فوق هام الوجود، فاشربوا العلقما أو نرى المسلما فوق هام الوجود، فاشربوا العلقما أو نرى المسلما فوق هام الوجود، فاشربوا العلقما أو نرى المسلما، فاشربوا العلقما أو نرى المسلما فوق هام الوجود، فوق هام الوجود. باقتحام الصعاب والمنايا العذاب، باقتحام الصعاب والمنايا العذاب، عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب تحت خافق البنود، عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب تحت خافق البنود، عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب تحت خافق البنود، عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب تحت خافق البنود، عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب، عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب تحت خافق البنود، تحت خافق البنود. كلنا نفتدي دعوة السؤددي، كلنا نفتدي دعوة السؤددي، كي نرى في غد راية المسجد فوق كل البنود، كي نرى في غد راية المسجد فوق كل البنود، كي نرى في غد راية المسجد فوق كل البنود، كي نرى في غد راية المسجد فوق كل البنود، كي نرى في غد راية المسجد، كي نرى في غد راية المسجد فوق كل البنود، فوق كل البنود. دعوة للفلاح في انبثاق الصباح، دعوة للفلاح في انبثاق الصباح، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، ونداء الكفاح في الربا والبطاح، ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود. أوطاننا مهد الجدود الأولين، هذه أوطاننا مهد الجدود الأولين، وحماها وحماها وحماها مهبط الإلهام والوحي الأمين، ورباها ورباها جنة فتانة للناظرين، كل شبر من ثراها، كل شبر من ثراها، دونه حبل الوريد، ورباها جنة فتانة للناظرين، كل شبر من ثراها، دونه حبل الوريد. لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائد، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين، لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائد، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا، و والتبشري والتبشري ها هم أسود قد أتوا دستورهم قرآنهم وسلاحهم تكبيرهم والتبشري والتبشري ها هم أسود قد أتوا دستورهم قرآنهم وسلاحهم تكبيرهم يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا والتخلعي والتخلعي يا قدسنا ثوب الحداد والتلبسي والتلبسي أثوابك البيض الجداد والتخلعي والتخلعي يا قدسنا ثوب الحداد والتلبسي والتلبسي أثوابك البيض الجداد يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا والتفرحي والتفرحي يا قدسنا يا حبنا سنعيد مسر نبينا سنعيد مسر رسولنا والتفرحي والتفرحي يا قدسنا يا حبنا سنعيد مسر نبينا سنعيد مسر رسولنا يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائد لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائد لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائد لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائد لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائد لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائد لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين لا تسمعي لا تسمعي أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لهبة للدعوة للدعوة أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لهفة للدعوة للدعوة بنورها ولهيبها أمحو ظلام الغربة والعين تعكس ما ترى بعد الأسى بمودتي بنورها ولهيبها أمحو ظلام الغربة والعين تعكس ما ترى بعد الأسى بمودتي من أين تأتي رقتي يا إخوتي في ليلتي بعين قلبي لا أرى إلا دموع أحبتي من أين تأتي رقتي يا إخوتي في ليلتي بعين قلبي لا أرى إلا دموع أحبتي أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لهفة للدعوة للدعوة أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لهفة للدعوة للدعوة